جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة، سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه، أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتغى. فلا له عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى. إذا ما ينادي منادي الفلاح، تراه لذاك يحث خطى، تراه لذاك يحث خطى. جمال الوجود بذكر وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. يتم ربي أيا غافرا، رجوتك عفوا ولا لي سوى. ودمع يسيل على مصحف، به يصل الله صوخ من أتى. فتلك سجايا لقلب سليم، إلى الله دوما تدور رحى. فيا سعد من كان ذا همة، إلى جنة في أعالي السماء، إلى جنة في أعالي السماء. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى.